بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الحادي عشر، متابعة الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. عنوان الشيخ رحمه الله قال: القول في الصفات كالقول في الذات يثبت إثبات وجود لا كيفية. قال المصنف رحمه الله في الأصل الثاني من قواعد الرسالة التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لن نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقض بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، انتهى. وقال المصنف رحمه الله: آيات الصفات وأحاديثها مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين وسائر الأئمة المتبوعين الإقرار والإمرار، كما قال أبو سليمان الخطابي وأبو بكر الخطيب: مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات إجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. وقال: في ذلك إن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يعتذى فيه أحده ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات ذاته إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات كيفية. فلا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع العلم، هذا كلامهما. وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإن قال: نحن لا نعلم كيفية ذاته، فقل: ونحن لا نعلم كيفية صفاته. وكيف نعلم كيفية صفة ولا نعلم كيفية موصوفها؟ ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث مجانس لصفات المخلوقين ثم أراد أن ينفي ذلك عن الله فقد شبه وعطل. بل الواجب أن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. وأن علم ذلك أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في نفسه ولا في أوصافه ولا في أفعاله، وأن الخلق لا تطيق عقولهم كنه معرفته ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، انتهى. الأصل والعلة في عدم القياس في الصفات. قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له. يقول الشيخ الهراس: قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، انتهى. يقول الشيخ المانع: لا سمي له أي مثلا ونظيرا يستحق اسمه، وموصوفا يستحق صفته على التحقيق. وليس المعنى هل تجد من تسمى باسمه، إذ كان كثير من أسمه قد يطلق على غيره، لكن ليس معناه إذا استعمل فيه كان كمعناه إذا استعمل في غيره، انتهى. ويقول الشيخ: أهل الشيخ قوله لا سمي له المعنى لا يسميه أحد أو لا يستحق مثل اسمه، وكلا المعنيين راجع إلى الآخر لكون اسمه تعالى دالا على الكمال والخلق، وإن كان لهم نوع كمال فإن الله هو الذي أكسبهم إياه. والكفء المساوي، ولا ند له أي ولا مثل له. انتهى. تفسير الأنداد. يقول شيخ ابن مانع: الأنداد الأمثال والنظراء، فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله رغبة فيه أو رغبة منه فقد اتخذه ندا لله، لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره، وذلك كحال عباد الأموات الذين يستعينون بهم وينذرون لهم ويحلفون بأسمائهم. انتهى. القياس الممنوع والقياس الجائز في الصفات. قوله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يقول الشيخ آل الشيخ: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فيضرب له مثل، فيضرب له مثل فيقاس بالمخلوق في مثل يستوي هو والمخلوق فيه تعالى وتقدس. فجميع القياس في حقه ممتنع شرعا وعقلا. نعم قياس أولى يجوز، فيقال: ما كان في حق المخلوق كمال فإن الله أحق بالكمال، فيثبت لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. انتهى. ويقول شيخ الهراس: قوله لا يقاس بخلقه المقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرف علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه، ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثابت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. انتهى. قال المصنف رحمه الله: والله تعالى له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا يقاس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه، فإن الله سبحانه ليس مثلا لغيره ولا مستويا له أصلا، بل مثل هذا القياس هو ضرب الأمثال لله، وهو من الشرك والعدل بالله، وجعل الند لله وجعل غيره له كفوا وسميا، وهم مع هذا كثير، والبراءة من التشبيه والذم له، وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيه والعدل بالله وجعل غيره له كفوا وردا وسميا، كما فعلوا في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك. ولهذا ذكر الوزير أبو المظفر بن هبيرة في كتاب الإيضاح في شرح الصحاحة أن أهل السنة يحكون أن النطق بإثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات متداولة بين الخالق وخلقه، وتحرج من أن يقولوا مشتركة، لأن الله تعالى لا شريك له، بل لله المثل الأعلى، وذلك هو قياس الأولى والأحرى، فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه لأنه أكمل منه، ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال، فالمعطي الكمال لغيره أولى بأن يكون هو موصوفا به، بل وهب له من إحسانه وعطائه ما وهبه من ذلك كالحياة والعلم والقدرة، وكذلك ما كان منتفيا عن المخلوق لكونه نقصا وعيبا، فالخالق هو أحق بأن ينزه عن ذلك. وقد بسطت هذه القاعدة في غير هذا الموضع. وعلى هذا فجميع الأمور الوجودية المحضة يكون الرب أحق بها، لأن وجوده أكمل، ولأنه هو الواهب لها، فهو أحق باتصافه بها. وجميع الأمور العدمية المحضة يكون الرب أحق بالتنزيه منها، لأنه عن العدم أبعد من سائر الموجودات، ولأن العدم ممتنع لذاته على ذاته، وذاته بذاته تنافي العدم، وما كان فيه وجود وعدم كان أحق بما فيه من الوجود وأبعد عما فيه من العدم، فهذا أصل ينبغي معرفته. فإذا أثبتت له صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك بهذه الطريقة القياسية العقلية التي لله فيها المثل الأعلى، كان ذلك اعتبارا صحيحا. وكذلك إذا نوفي عنه الشريك والولد والعجز والجهل ونحو ذلك بمثل هذه الطرق، ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يستعملون مثل هذه الطريق في الأقيسة العقلية التي نظروا بها الجهمية، فاستعملوا مثل هذا فيما أثبتوه لله تعالى وفيما نفوه عنه وفيما ردوه من قول الجهمية. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن كون الموجود قائما بنفسه أو موصوفا أو أن له من الحقيقة والصفة والقدر ما استحق به أن لا يكون بحيث يكون غيره، وأن لا يكون معدوما، بل ما أوجب أن يكون قائما بنفسه مبايرا لغيره، وأمثال ذلك من الأمور الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد جار على هذا الصراط المستقيم. فكلما كان أقرب إلى الموجود كان إليه أقرب، وكلما كان أقرب إلى المعدوم فهو عنه أبعد. انتهى. وقال رحمه الله: العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم، فالواجب القديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى، وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود، وأما العدمية فالممكن المحدث بها أحق ونحو ذلك. ومثل هذه الطرق التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب، كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام، وبمثل ذلك جاء القرآن في تخريج أصول الدين في مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك. انتهى. وقال رحمه الله: ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته، وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا القياس الأولى، ولم يستعملوا قياس شمول يستوي أفراده ولا قياس تمثيل محض، فإن الرب تعالى لا مثل له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلين يستوي أفراده، بل ما ثبت بغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى، وما تنزه عنه غيره من النقائص فتنزهه عنه بطريق الأولى. ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب كما يذكره في دلائل ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية السنية والمعالم الإلهية التي هي أشراف العلوم وأعظم ما تكمل به النفوس من المعارف، وإن كان كمالها لا بد فيه من كمال علمها وقصدها جميعا، فلا بد من عبادة الله وحده المتضمنة لمعرفته ومحبته والذل له. انتهى. وقال رحمه الله: ويقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال مبدعه عاريا منه، بل هو أحق، والله سبحانه وله المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوق لا في قياس تمثيل ولا قياس شمول، بل كل ما أثبت للمخلوق فالخالق به أحق. وكل نقص تنزه عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه أولى. انتهى. عصمة الأخبار الدالة على مذهب السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون. انتهى. يقول الشيخ: وعلى الشيخ قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه من خلقه وبما يجوز في حقه وما يمتنع عليه، فعلينا أن نذهن ونصدق ونؤمن بما يصل إلينا ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهذا الباب توقيفي فينطق حيث نطق الكتاب والسنة، وقد نطق الكتاب والسنة بالصفات وهو الحق والتوحيد، فلا محذور في النطق بما وصف به نفسه. والخلق ما لهم علم بالأمور الاعتقادية إلا ما أخذوه من مشكات النبوة. انتهى. يقول الشيخ لها الراس: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليهم ما لا يعلمون. أسباب قصور البيان. بيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: واحد، إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، اثنان، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، ثلاثة، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. انتهى. يقول الشيخ السعدي: نصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالاتها على هذا الأصل، وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد، وهي في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق. فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: واحد، إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره، اثنان، وإما عدم فصاحته وبيانه، ثلاثة، وإما كذبه وغشه. أما نصوص الكتاب والسنة فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق، كما قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ونظيرها قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام في غاية النصر والشفقة العظيمة على الخلق، فمن كان أعلم الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق وأنصع الخلق للخلق هل يمكن أن يكون في كلامه شيء من النقص والقصور؟ أم تقول والحق تقول إن كلامه هو النهاية التي لا فوقها في الوضوح والبيان للحقائق كلها؟ انتهى. قال المصنف في الفتوى الحموية وقد بيّن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده، ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المرادان. فعلم قطعا أن ما بيانه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. انتهى. صدق الرسل وعصمتهم في البلاغ عصمة للأمم التابعة لهم. قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون. يقول الشيخ آل الشيخ قوله ثم رسله صادقون هذا عطف على قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، مع ما تقدم من قوله ومن الإيمان بالله إلى آخره. وقد وصفوا الله بصفات وهم معصومون في كل ما بلغوه عن الله لا ينطقون عن الهوى، مصدقون فيما أخبروا به عن ربهم أي مؤتمنون فيما أوحي إليهم، فيجب تصديقهم فيما بلغوه عن ربهم والالتفات إلى ما قالوا والتمسك به، وفي بعض الناسخ مصدوقون. انتهى. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون، يعني أنه أخبر عن نفسه كما تقدم فيما ذكره المؤلف من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وأنه أعلم بنفسه وبخلقه وأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ثم رسله أيضا صادقون مصدقون فيما أخبروا به، فالذي أخبر به القرآن وأخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم وإمامهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه هو العلي الأعلى وهو مستوى على العرش وهو الذي يعطي ويمنع وهو القادر على كل شيء وهو المستحق للعبادة، فجاءت السنة بأوصافه العظيمة سبحانه وتعالى وأنه إله الحق المستحق لأن يعبد كما دل عليه القرآن. والرسل عليهم السلام صادقون فيما أخبروا به عن الله، ومصدقون يعني يجب تصديقهم على كل مكلف، وهم ما جاءهم من عند الله إلا الصدق، فهم صادقون ومصدقون ومصدقون. فالواجب على جميع المكلفين تصديقهم والعمل بما جاء به، فكل أمة تعمل فيما جاء به رسولها، ورسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يتبعوا ما جاء به وينقادوا لشرعه، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالواجب على جميع المكلفين اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب والسنة من الأحكام الشرعية من فعل وترك، ومن ذلك ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته فيجب تصديقه في ذلك، والإيمان بكل ما أخبر به من أسماء الله وصفاته إيمانا بريئا من التمثيل، مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. ولهذا قال رحمه الله: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من الكفرة والجهلة. انتهى. عصمة الرسل. قال المصنف رحمه الله: أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه، وقد قال تعالى ما يبين أنه لا يقر كاذبا عليه، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تأييد الله لرسله وتصديقه لهم. وقال أيضا: وإرسال الله للرسول يتضمن شيئين: واحد، إنشاء الله للرسالة، والله حكيم وهو أعلم حيث يجعل رسالاته، لا يجعلها إلا في من هو من أكمل الخلق وأصدقهم. اثنان، ويتضمن إخبار الله عنه بأنه صادق عليه فيما يبلغه عنه مما يقول إن الله أرسله به، فكما صدقه بالآيات المعجزات في قوله إنه أرسلني فقد صدقه بما يقول إنه أرسلني به، إذ التصديق بكونه أرسله من غير معرفة بصدقه فيما يخبر به لا فائدة فيه، ولا يحصل به مقصود الإرسال، والله تعالى عليم بما يشهد به لمن أرسله، بخلاف المخلوق الذي يبعث من يظنه يصدق فيما يبلغه عنه فيظهر أنه كذب عليه، والله يعلم عواقب الأمور، والرسالة صادرة من علمه وحكمته وهو عليم حكيم، ومن يكذب على الله ولو في كلمة لم يبلغ عنه ما يقول على هذا الوجه فلا يكون رسوله. ولهذا اتفق أهل الملل على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله، لا يكذبون عليه عمدا ولا خطأ، فإن هذا مقصود الرسالة. انتهى. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على لقاء آخر بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.